لك لاستقبال الضيف. فالعمر قصير والعمل كثير وأجلك محدود وأنفاسك معدودة ومحسوبة، فهل جهزت نفسك لاستقبال هذا الضيف؟ خاب وخسر من لم يتخرج من مدرسة رمضان بشهادة المتقين لعلكم تتقون. ولتحصيل التقوى يتعين عليك أيها المسترشد أن تأخذ بأسبابها وأن تستعين بالله تبارك وتعالى في الوصول إلى المراد، في الوصول إلى الجنان وإلى النعيم المقيم. كل هذا يحتاج إلى إعداد، يحتاج إلى إعداد. أيها الإخوة في الله، وقيفات يسيرة مع بعض أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم لاستخلاص الفوائد مع ربطها بالواقع العملي. وأين نحن من حياة السلف الصالح؟ الحديث الأول، وهو الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. كان يستبشر ويفرح بقدوم رمضان صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى الهلال دعا بهذا الدعاء الذي يحوي من المعاني ما لا يعلمه إلا الله: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. وقدم الأمن على الإيمان لأنك لا تتمكن من عبادة الله تبارك وتعالى ولا تتنعم بعيش إلا في ظل جو إيماني، فإن الأمن قد قدم في القرآن على الطعام والشراب. ومعلوم أن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب هلك، ولكنه يحتاج إلى الأمن قبل الأكل والشرب حتى يتمكن من ممارسة حياته اليومية، حتى يهنأ بطيب العيش. وهذه دعوة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا، نريد الأمن يا رب. هذا أول شيء. فكم نحن في غفلة عن دعاء الأنبياء، كم نحن في غفلة عن الأدعية القرآنية الوجيزة المباركة. الرجل يقف في صلاة التراويح وقد أمن المسلمين ويحفظ من الأدعية المخترعة ما الله به عليم، ويتغنى ويلحن ويبتدع في دين الله، ويزعمون أنهم في خشوع، وما دعا بدعوة وردت في كتاب الله عز وجل، وإنما هو تلفيق وتقليد للشرائط ولغير أهل العلم لتحسين الصوت ولجذب المصلين. والله أعلم بالنوايا. لا، الأدعية القرآنية المباركة، هذا كلام رب العالمين، هذا كلام الله عز وجل. رب اجعل هذا بلدا آمنا. فإذا رزقتنا الأمن يا رب، وارزق أهله من الثمرات الثمرات في البقرة وفي إبراهيم بالألف واللام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، جنبني الشرك يا رب. فهل نحن نحرص على تحقيق التوحيد قبل أن نفكر في إصلاح المجتمع؟ إنهم أرادوا الإصلاح لكنهم ما حققوا التوحيد في أنفسهم أولا. هم عاجزون عن التمييز بين أنواع التوحيد الثلاثة إلا من رحم ربي. إنهم لا يفكرون إلا في إصلاح الغيب، وقد أخفقوا في إصلاح أنفسهم أولا وخالفوا تلك القاعدة الربانية حتى يغيروا ما بأنفسهم. كم ابتعدنا عن القرآن، فكان لنا حظ من قوله فإن له معيشة ضنكا، فأصابنا الضيق والابتلاء في الدنيا بقدر ما ابتعدنا عن المنهج الرباني السماوي. نعم، قال الحجاج لرجل من الصالحين ذات يوم من أهل العلم والتقى، وكانوا يحرصون على طلب النصح، يعني الآن قال لنا وجدت رجلا قال لك عزني أو انصحني في الله. إنه قد يقع في العديد من الأخطاء، فإذا وجه إليه النصح تبرم وتضجر وحسب أنه على شيء وأنه من الأكابر. ليس من حق غيري أن ينصحني، أنا على صواب. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. لا، نحب أن نسمع الثناء، أما عن العيوب فلا. ولذلك فإن العقلاء يصلحون أنفسهم بنصائح الآخرين. أنا عندي عيب، طيب قل لي يا أخي جزاك الله خيرا، سل وابحث، إذا صح هذا الكلام فأصلح من شأنك. كلمة منها هنا وكلمة منها هنا، خلاص التقيت وصرت في عداد الصالحين المتقين. قال الحجاج للرجل يا رجل ما النعمة؟ قال الأمن، فإني رأيت الخائف لا يتنعم بعيش. قضينا أياما لا يعلمها إلا الله، نخاف على ذرياتنا وأزواجنا وإخواننا، ضاع الأمن. وكم سمعنا عن العديد من الحوادث، فنسأل الله أن يكشف الغم عنا. قال الأمن، فإني رأيت الخائف لا يتنعم بعيش. قال زدني. قال الشباب، فإني رأيت الشيخ لا يتنعم بعيش. وكانت حفصة بنت سيرين رحمة الله عليها كما ورد في كنز العمال كانت تقول أيها الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب، العمل يحتاج إلى قوة. ولذلك قال ذو القرنين الملك الصالح فأعينوني بقوة، بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، قوة اعملوا فإن العمل في الشباب. قال زدني. قال الصحة، فإني رأيت المريض لا يتنعم بعيش. الأمن، الصحة، الشباب، أجل نعم الله تبارك وتعالى على خلقه. ولذلك فإنه يقال يوم القيامة تبكيتا وتقريعا لأولئك الذين ضيعوا أعمارهم وشابوا في الإسلام وما قدموا شيئا لأنفسهم. يقال لهم: أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر؟ رزقك الله عز وجل العمر، فأين أنت يا ابن الثلاثين ويا ابن الأربعين ويا من جاوزت الخمسين ويا من جاوزت الستين ويا من بلغت السبعين؟ أين أنتم من قوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ ثم ماذا؟ وفقط لا، نرى رجلا قد اشتعل رأسه شيبة وإنه لا يستحي من فعل المعصية أمام الخلق، وبارز الله تعالى بالمعاصي والموبقات. لماذا ما استعصى بهذا النذير، بهذا الشيء، هذا البرهان من الله عز وجل أنك ستموت وقد اقترب أجلك وحان وقتك ودنت ساعتك وجاءكم النذير؟ ولذلك ذكروا أن رجلا أطاع الله 20 سنة، هذا عمر طويل، ثم عصى الله 20 سنة أخرى، ثم نظر إلى وجهه ذات مرة أو ذات يوم في المرآة. انظر إلى فقههم وإلى علمهم، يقفون مع أنفسهم وقفات للمحاسبة واللوم والعتاب لإصلاح هذه النفس قبل الموت. أين أنا من كتاب الله؟ أين أنا من حياة السلف رضي الله عنهم؟ أين أنا من العلم والعمل؟ عتاب وتقريع ولوم. ولذلك سادوا وعزوا. فقال في لحظة صدق مع النفس، وآهل من تلك اللحظة: السعيد من رزق تلك اللحظة، أما أن تكذب على نفسك فهيهات هيئات. بعضهم يكذب الكذبة، بل ربما يكذب على نفسه ويصدق بعد ذلك تلك الكذبة، يصدق بعد ذلك وهو يعلم أنه كان كاذبا وهو يعلم أنه كاذب. فنعوذ بالله من الشقاء. فقال: يا رب، أطعتك 20 وعصيتك 20، فهل إذا عدت قبلتني؟ قالوا: فإذا بصوت يسمع وفقط، سمع صوتا وفقط، ما رأى شيئا، وإذا بهذا الصوت يقول: أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك، إنه هو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود. قال العلامة السعدي في تفسيره: أي هو الذي يتودد إلى عباده بنعمه ويقبل منهم التوبة إذا تابوا إليه وعادوا بعد أن بارزوه بالمعاصي. رجل عصى الله، حارب الله، وملأ الأرض ظلمة، إذا عاد إلى ربه وتاب وصدق في توبته أحبه الله، وهو الغفور فعول صيغة المبالغة، وهو الغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الودود فعول أيضا، أي هو الذي يتودد إلى عباده بعد أن حاربوه. وتأمل كيف عز وجل المجرمين الذين قتلوا أولياءه دعاهم إلى التوبة. في قصة أصحاب الأخدود، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، إنهم جمعوا المؤمنين والمؤمنات وحرقوهم بالنيران في أبشع قتلة على وجه الأرض، يحرق وهو حي ويرى ولده وهو يقذف في النار ويحترق، فأي عذاب هذا وأي جريمة تلك؟ ثم دعاهم إلى التوبة، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. ما قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم، لا، علّه أن يسلم، علّه أن يتوب وأن يرجع، أن يستغفر، أن يؤوب، أن يعود إلى ربه، فليس إلا التوبة. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، الإيمان، العقيدة، وما أدراك ما العقيدة، أن تتعرف على الإيمان وعلى معاني الإيمان وعلى نواقض الإيمان، والسلامة والإسلام، والسلامة لا يعدلها شيء، أن تعيش سالما وأن تموت على خير، وأن يصرف الله عز وجل عنك السوء والموبقات. فهذا دعاء جامع يكتب في سطر واحد وجمع من الخيرات ما لا يعلمه إلا الله. ربي وربك الله، فهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الهلال قال ذلك. فما منا الذي يجتهد في حفظ هذه الأدعية ولو من كتيب صغير كحصن المسلم، يقوم بحمله في جيبه ويحفظ ما تيسر منه كل يوم. من في كل حركة وفي كل سكنة من حياتك لك فيها سلف، ومعك فيها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعلك عبدا ربانيا، إذا استيقظت من نومك، وإذا أردت النوم، وإذا دخلت الخلاء، وإذا خرجت منه، وإذا دخلت المسجد، وإذا خرجت منه، وإذا أردت أن تأتي أهلك، وإذا كذا وإذا كذا، وإذا جلست إلى الطعام، إلى آخره، في كل لحظة من اللحظات حتى قبل النوم تقرأ القرآن وتردد تلك الأدعية. فمن الذي اشتغل بالحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية؟ من هذا؟ أولا بعد الإخلاص، إخلاص لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على علم وبصير، يكون الإصلاح. لكنهم لا يحملون ولا يعرفون إلا الجهل، إلا الجهل. الوقيفة الثانية ما رواه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل، رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. تأمل في هذا الإعجاز اللغوي والبياني. رغم أنفه يعني وضع الله أو جعل الله أنفه في التراب، وهذا لا يكون إلا للذليل. يقال: لأضعن أنفك في الرذام، يعني في التراب. هذا دليل على الذل والمهانة. رغم أنفه، هذا رجل دخل عليه رمضان، وأسباب الغفران في رمضان لا تحصى، لا تحصى. فالسعيد من أخذ بسبب من تلك الأسباب لا يشقى بعد ذلك أبدا، والتعيس من ترك جميع هذه الأسباب فهذا رجل لا خير فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، يعني أذله الله وحقره الله وأبعده الله. رجل دخل عليه رمضان، طيب رمضان ضيف عزيز، ضيف جليل من الله ذي الجلال، فواجب عليك أن تكرم الضيف استنانا بسنن الأنبياء والمرسلين. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يلقب بأبي الضيفان، كان يقوم بخدمتهم بنفسه وامرأته قائمة لا تقعد، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم وتقف قائمة، يعني ما جلست في وجود الضيفان، ربما احتاجوا شيئا، ربما احتاجوا إلى الماء، ربما طلبوا شيئا، قائمة. فيقال لك: سيزورك ضيف عزيز. فحتما إذا كنت من أهل الجود ستقوم بتجهيز البيت وبإعداد الطعام والشراب. فهل أعددت نفسك لاستقبال رمضان بتعلم فقه الصيام وبقراءة كتاب الصيام من كتب الفقه؟ لا، ما في إلا الثورات والخروج والأحداث، والعدل فعل، مبارك قال، وفلان قتل. طيب أين العلم؟ لن تصل إلى الجنة إلا بالعلم وبطلبه. أين حرصك على ما ينفعك في الدار الآخرة؟ أين تزكية النفس؟ ما لاستقبال رمضان بتعلم فقه الدعاء، بتعلم فقه القنوت؟ هل مرنت نفسك على قراءة ما تيسر من كتاب الله يوميا حتى تتمكن من ختمة واحدة على الأقل في رمضان؟ وهذا أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. نعم، اسمع ماذا قال ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه العباس، قال: من لم يختم القرآن في 40 ليلة فقد هجر، فقد هجر. هل عودت نفسك على صلاة الليل حتى إذا دخل رمضان تمكنت من صلاة التراويح؟ الناس يفرون من المساجد بعد تسليم الإمام من صلاة العشاء، لا يريدون صلاة التراويح، ما في وقت، الإمام يطيل، يقرأ كثيرا، أنا مريض، أنا متعب، عندي أعمال. طيب حسبك أن تحرم من هذا الشرف. من قام رمضان إيمانا أي تصديقا واحتسابا أي طلبا للأجر من الله غفر له ما تقدم من ذنبه، أحرم من الغفران. نعم، إذا لم تصل القيام في رمضان، إذن فلا بد من تمرين النفس على الطاعات. بعضهم يستعد لاستقبال رمضان بتخزين الأطعمة مما لذ وطاب، وهذا معروف عند أهل الثراء، لكن أهل الصلاح لا يشتغلون بتخزين الطعام، إنما يشتغلون بالقرب من الواحد الديان. فقليل من الطعام يكفي، لأنهم يعلمون أن الله قد جمع الطب في نصف آية كما نقل القرطبي الإجماع على ذلك. قال: وأجمعوا أن الله جمع الطب في نصف آية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الطب قد جمع في نصف آية، لأنك إذا كنت حريصا على سلامة المعدة سلم وغنم وتمكنت من أداء العبادة وقراءة الأذكار ومن الحرص على الصلوات، وإذا كنت نهوما شرها تجلس إلى الطعام ولا تريد أن تقوم ثقلت عليك العبادة وأصابك النعاس وأنت تصلي صلاة العشاء، فما بالكم بحاله في صلاة القيام إن صلى القيام. يستقبل رمضان بالتوبة النصوح. من دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، إذن فلنيل الغفران أسباب، من التوبة ومن الحرص على الاستغفار ومن ترك الذنوب، لا كالغفران عند النصارى. الرجل إذا وقع في كبيرة وإذا وقع في فعل مشيل ذهب إلى القس فحكى له ما حصل، ويدفع مبلغا من المال، ويقوم هذا القسيس الخنديق بوضعه في جيبه ويرفع الصليب في وجهه ويقول له: قم فقد غفر الرب لك. في شريط من الأشرطة في قصة حياة قسيس يحكي عن نفسه: وقد من الله عليه وشرح صدره للإسلام، ومن يهدي الله فما له من مضل. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فشرح الله صدره، مع العلم أنه تربى في بيئة نصرانية. قال: في مدينة ما رأيت فيها مسلما واحدا، حتى القرى المجاورة. وكنت وأنا صغير إذا ذهبت إلى الكنيسة قال القسيس محذرا إيانا: يا أولاد، إياكم وأن تأكلوا أو تشربوا أو تجلسوا مع المسلمين، خافوا منهم إنهم هم الأعداء. قال: فأحسب أنني لن أجد إنسانا أبغض الإسلام كما أبغض، وأبغض الدين كما أبغض. مع النشأة في البيئة النصرانية، مع دخولي لكلية اللاهوت، مع دراساتي العليا، مع تفقهي في كتب النصارى إلى آخره. قال: ولكنني كنت أعذب من داخلي دائما وأسأل نفسي وأقول: القسيس يغفر الذنوب، فمن الذي سيغفر للقسيس؟ هذا السؤال أريد إجابة وفقط. رجل متضلع في علوم النصارى ويعرف كتابهم، قال: فكنت أسأل الأساتذة في الجامعة فيقولون لي: إياك فقط هنا للتعلم، أما عن السؤال فلا، ومن فعل فقد وجبت عليه اللعنة. السؤال. قال: ورأيت في مساجد المسلمين أن الشيخ يجلس والناس يسألونه وهو يجيب، فلماذا ما وجدت رجلا من العلماء في ديننا يجيب؟ إذا كان القسيس يغفر الذنوب للناس، فمن الذي سيغفر للقسيس؟ قال: وجاءتني امرأة ذات يوم ودخلت علي في غرفة خاصة في الكنيسة وقالت لي: أيها القسيس، زنيت 3 مرات دون علم زوجي، فاغفر لي خطيئتي. ووضعت في يدي مالا كثيرا، 100 جنيه. وقت أن تعامل المسلمين بالقروش والملاليم، مبلغ ضخم يتمكن من شراء ما لا يحصى به. قال: فقمت وأخذت الصليب ووضعته على وجهها ولساني يتلعثم، ما استطعت الكلام، ألجمت إلجاما: أنا سأغفر للمرأة، فمن الذي سيغفر لي؟ قال: فخرجت وتركت المرأة وقلت لرجل كان رئيسا لي في في الكنيسة، أنا إذا أذنب جئت إليك فغفرت لي؟ قال نعم. قال وأنت إذا أذنب ذهبت إلى البابا في الأسكندرية فغفر لك؟ فغفر لك؟ قال نعم. قال فإذا أذنب البابا فمن الذي سيغفر له؟ قال له أما علمت أن البابا معصوم؟ فقال له الرجل البابا معصوم والله ليس بمعصوم. البابا معصوم وداود قد ارتكب الخطيئة وهو من الأنجاش عندنا في الكتاب، وسليمان قد وقع في كذا وكذا والبابا معصوم. قال له لقد وقعت في الكفر، ورفع أمره إلى الرأس الكبرى. قال وأدخلت السجن ورأيت في العذاب، أو رأيت من العذاب ما لا يخطر لأحد ببال بعد أن عشت منعما. قاموا بخلع رموشي وبنتف شعر وجهي ورأسي وبإحراق بدني وأجلسوني على الخوازيق، دمروني، لكنني كنت أشعر براحة وأنا أعذب. إنه الإيمان، إنه الإسلام. إذا كان هذا القسيس يغفر الذنوب فمن الذي سيغفر لهذا الرجل؟ يجلس على كرسي الغفران ويعترف بخطيئته ويدفع مبلغا من المال ويقوم بوضعه في جيب هذا الخنزير ويقول له قم فقد غفر الله لك، قد غفر الرب لك. قال وأثبتت من الكتاب المقدس أن المسيح ليس هو الله، ليس من القرآن، لكنني من نفس الكتاب أثبتت ما فيه من تناقض، وأثبتت أن المسيح لا يصح أبدا أن يكون إلها وإنما هو عبد، ومريم كذلك، وأثبتت أن الله عز وجل موجود وهو الواحد الأحد. قال وذات يوم وأنا أركب القطار وأنا في الطريق إلى بلدة من البلدان، دخل شاب القطار ووزع المصاحف على من حضر ولم يعطني شيئا، وفي عودته قام بجمعها ومن أعطاه شيئا من المال ترك له المصحف. قال فتشوقت إلى قراءة هذا المصحف، فقلت له أيها الشاب لماذا لم تعطني؟ قال له لأنك قسيس وأنت كافر والكافر لا يأخذ شيئا من القرآن. قال له اعطني، فأبى الشاب. قال فجريت وراءه وهو يجري والناس يضحكون. قال وسقط على وجهي واستخرجت مبلغا كبيرا من المال. فقال له الشاب في مهانة خذ كل هذه المصاحف وأريد المزيد من المال. قال وفتحت المصحف ولأول مرة أقرأ شيئا من القرآن، فإذا بي أقرأ قول الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فمكثت طوال اليوم لا أعرف إلا هذه الكلمات في طريقي وفي ممشاي وعند الطعام قل هو الله أحد، حتى دخلوا علي ذات يوم فقال لي أيها القسيس الاجتماع، فقال له قل هو الله أحد. قال له ماذا تقول؟ قال ما قلت شيئا. هكذا الإيمان. ولنعلم جميعا أن هذا الدين عزيز، يكفيك شرفا أنك من المسلمين. اللهم ثبتنا على الإسلام واشرح صدورنا للإيمان، إنك على ما تشاء قدير. أشهد أن يقول الحق وهو يهدي السبيل، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الوقيفة الثالثة مع حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله المساجد وليخرجن تفلات. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرفوا بالغيرة، وقبل ذلك فالغيرة معروفة عند العرب، غيرة يغارون على نسائهم. فكانت المرأة تريد أن تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده صلى الله عليه وسلم، تحب المساجد، فكان الرجل من غيرته يمنعها: لا. فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تمنعوا إماء الله، والأمة هي العبدة، لا تمنعوا النسوة بيوت الله، لا تمنعهن وليخرجن تفلات، لا تتطيب ولا تتزين ولا تمشي وسط الطريق، وإنما عليها بحافات الطريق، ولا ترفع صوتها في المسجد أو خارج المسجد، ولا تظهر شيئا من بدنها، فإذا فعلت فلها أن تشهد الصلاة. طيب، إذا نظرنا إلى هذا الحديث ونظرنا إلى واقعنا، نرى أنهم عاشوا في شأن ولنا شأن آخر. ما عرفنا إلا تقليد الغرب الكافر، أما هم فإنهم لا يعرفون إلا الشرع والوحي. عندنا أصل في القرآن: وقرن في بيوتكن، فالمرأة تقعد في بيتها عزيزة مصونة كريمة، وزوجها يسعى ويعمل من أجل أن ينفق عليها، وهذا لا يقلل من شأنها، وإنما هي التي تربي الرجال والأبطال والمجاهدين والعلماء والعباقرة. من الذي ربى الإمام أحمد؟ من الذي ربى سفيان؟ آباؤهم ماتوا وهم صغار، فقامت المرأة بتربية الأئمة. ولما علم الغرب الكافر ما لهذا من خطورة، جاهدوا وحاربوا من أجل أن تخرج تلك المرأة من سترها ومن بيتها ومن عفافها. فخرجت المرأة وما جنينا إلا الوبال والدمار بخروجها، حتى إنها وصلت إلى ما نراه الآن: تلبس البنطال وتلبس اللباس الضيق مع التبرج، وقد خرجت متطيبة متبرجة تطالب بالعدالة والحرية. الله، ما شاء الله. وقد أظهرت ما في بدنها من مفاتن، والناس ينظرون ويقفون إلى جوارها، يسقط الظل، ما شاء الله. إنه قد قام بغض بصره عن تلك المرأة وهو يطالب بالعدالة وبالحرية وبالاستقلال. ما هذا؟ أي خزي هذا؟ ليس لها من دون الله كاشف. أيها الإخوة الأحباب، رمضان يستقبل بالجود والإنفاق. أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ولا تطع في سبيل الجود عزالا. من جاد جاد الله عليه واسترت عيوبه، وكفى بالجود سربالا. يستقبل رمضان بالتزود، أن تتزود من التقوى وأن تعد للسؤال جوابا من الآن. تزوج للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ يستقبل رمضان بالعزم على التوبة من مشاهدة المسلسلات والأفلام. فيا من أدمنت النظر إلى التلفاز، لا أفلح ولا فاز من مكث وعبد التلفاز. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وزر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على خطر. يسر مهجته، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فهل من توبة قبل دخول رمضان؟ أعداء الإسلام قد جهزوا لكم كل ما لذ وطاب من المسلسلات التي تسمى بالدينية، وهي تدعو إلى الخروج من دين الله وإلى الإلحاد. يسمون المنكر بغير اسمه، مسلسل ديني وهو لا ديني. فجسدوا الأنبياء في صورة أقوام يخطئون ويعصون الله بالليل والنهار، وجسدوا أجساد الصحابة الكرام الأفاضل السادة في صورة أقوام ما عرف عنهم إلا الفسق، وجسدوا أدوار الأئمة في صورة أقوام لا خلاق لهم في الدنيا، حتى إنهم أخبروا عن مسلسل فيه تجسيد لعلي بن أبي طالب أو لمعاوية والحسن والحسين، وترقبوا المفاجأة. أي مفاجأة يا هؤلاء؟ أولئك يدعون إلى النار، فاحذرهم وإياك أن تضيع الصيام والقيام بالنظر إلى تلك المحرمات، فإنك إذا مت وأنت تنظر فقد قدر عليك أو لم يختم لك بخير، لم يختم لك بخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء عن المسلمين وأن يصلح أحوال المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء.